بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو الذي أخذناه أمس عندما عندك أقسام الاسم؟ أقسام الاسم ولا علامات الاسم؟ علامات الاسم. أن أقسام الاسم غير علامات الاسم. كم علامات الاسم يا خانة؟ أربعة. كثيرة، ما نقول أربعة. علامة الاسم كثيرة، منها هذه الأربعة التي ذكرها المصنف. فهذه الأربعة يا أخوان ليست على سبيل الحصر، ليست على سبيل الحصر، لأن علامة الاسم يا أخوان كثيرة. قلنا أوصلها بعضهم إلى كم؟ إلى 50 علامة. وبعض العلامات يا أخوان قد لا يتفطر لها الإنسان أنها علامة، مثل تثنية الاسم وجمعه. التثنية من علامات الاسم، فمثلا زيدان، زيدان كون الاسم يثنى أو كون الكلمة يثنى علامة على أنها ماذا؟ اسم، لأن الفعل والحرف لا يثنى. هكذا، هل الفعل يثنى ولا ما يثنى؟ ما يثنى. والحرف هل يثنى ولا ما يثنى؟ ما يثنى. إذن التثنية من علامات ماذا؟ الاسم. والجمع من علامات الاسم، سواء كان جمع تكسير أو جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم. التثنية والجمع من علامات ماذا؟ من علامات الاسم، لأن الفعل والحرف لا يثنيان ولا يجمعان. فهم هذا يا إخوان. وهكذا علامات كثيرة، يعني قد يقول قائل 50 علامة، إيش هذه العلامات؟ وهي علامات ربما بعضها يعرفها لكن ما يعرف أنها علامة، مثل كما سمعتم التثنية والجمع والتصغير. إذا صغر الاسم فهي علامة على أنه ماذا؟ اسم. وهكذا من الإخوان، يعني بقية العلامات، هكذا بقية العلامات. الاسم كم له علامة؟ كثيرة كثيرة، منها الخط والتنوين ودخول الألف واللام وحرف ماذا يا إخوان من حروف الخط. الخط في اللغة ما هو؟ التسفل، هكذا، أو ضد الارتفاع. قلت هذا أو هذا كلاهما صحيح، إما أن تقول ضد الارتفاع أو تقول ماذا؟ التسفل. واصطلاحا عبارة عن الكسرة التي يحدثها العامل أو ما ناب عنها. والتنوين لغة التصويت، واصطلاحا نون ساكنة زائدة تتبع آخر الاسم لفظا وتفارقه من الإخوان خطا للاستغناء عنها لتكرار الشكلة. فهذه الشكلة الثانية هي التنوين. فهم يا إخوان، جاء زيد، علامة رفع زيد ماذا؟ الضمة، وليس من الإخوان الضمتان. علامة رفعه ماذا؟ الضمة فقط واحدة، والثانية هي التنوين. الحركة الثانية وماذا يا إخوان؟ التنوين، وهو عبارة عن نون ساكنة زائدة تتبع آخر اسم لفظا وتقاربه ماذا؟ خطا. فعند النطق ننطق بنون فنقول زيد زيد، يعني لو كتبنا زيد على ما ننطق به لكتبنا نونا بعد الذال فنقول زيد. لكن هذه النون تنطق ماذا يا إخوان؟ ولا تكتب، ونعوض عنها بماذا؟ بالشكلة الثانية، سواء كانت ضمة بجنب الضمة أو فتحة بجنب الفتحة أو كسرة ماذا يا إخوان؟ بجنب الكسرة، لأن عند الإعراب نقول علامة رفعه ماذا؟ الضمة، هكذا الضمة ولا ضمتان؟ الضمة. وهذه الضمة الثانية ماذا يا إخوان؟ هي عوض عن النون، عوض ماذا؟ عن النون المنطوق بها. ودخول الالف واللام ايضا من علامات مال الاخوان الاسم وحروف الخط كذلك من علامات الاسم وحروف الخط كثيره سياتي ذكرها ان شاء الله مال الاخوان وذكر حكمها في اخر الكتاب باب المحفوظات. وقد يجتمع في الاسم في الكلمه الواحده مال الاخوان اكثر من علامه قد يجتمع في الاسم الواحد اكثر من علامة يعني فعلامة واحدة كافية في الحكم على الكلمة بأنها ماذا؟ بأنها اسم مثلا علامة واحدة. والفعل يعرف بماذا يا اخوان؟ بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. الفعل مثل الاسم له علامات كثيرة لكن لا تصل إلى 50 علامة لا تصل إلى 50 علامة حوالي 15 علامة حوالي ما بإخوان 15 علامة لأن الاسم أشرف من الفعل والحرف. الاسم يا إخوان أشرف من ماذا؟ من الفعل والحرف. لذلك بدأ به المصنف قال ما بإخوان وأقسامه 3 اسم بدأ بماذا؟ بالاسم لأنه أشرف من الفعل والحرف. من أي جهة كان أشرف؟ من أي جهة كان أشرف يا إخوان؟ ها؟ نعم من أي جهة كان أشرف؟ لأن الكلام قد يترتب من أسماء محضة فتقول زيد قائم هذا كلام لما هو كلام؟ مفيد لما هو مفيد؟ مركب من اسم اي من جنس الاسم زيد مبتدا وقائم ماذا اخوان خبر وهما اسمان. لكن ما هناك كلام ابدا يترتب من فعلين ولا من حرفين ولا من فعل وحرف. هذا يا اخوان كان الاسم اشرف لانه يستقل بنفسه في تكوين ماذا اخوان كلام مفيد في تكوين كلام ماذا؟ مفيد. تقول الطائر فوق الشجرة كل هذه ماذا إخوان؟ أسماء. كل هذه ماذا؟ أسماء. ولا يمكن أبدا أن يتركب كلام مفيد من ماذا؟ من فعلين ولا من حرفين ولا من فعل ماذا؟ وحرف. إذن الكلام لا بد أن يكون فيه اسم. الاسم هذا لا بد أن يدخل ماذا إخوان؟ في تركيب الكلام لابد أن يدخل في تركيب. ما هناك كلام مفيد إلا والاسم بإخوان جزء منه. مثلا قام زيد مثلا ماذا؟ قام زيد أين الاسم؟ زيد وبه سمت ماذا إخوان؟ سمت الجملة. قام فعل ماض وزيد فاعل وهو اسم. مفهوم هذا؟ الاسم كان أشرف لأنه يستقل ماذا إخوان؟ بنفسه في تكوين كلام ماذا؟ مفيد بخلاف الفعل وماذا والحرف. وهذا يا اخوان من فوائد المراجعة هذا من فوائد ماذا المراجعة ان المدرس قد يتذكر ماذا فائدة يأتي بها ماذا يا اخوان في وقت مراجعة الدرس سواء كان على اليوم الثاني او كان ماذا يا اخوان في يوم معين. لأن بعض الإخوان لو قيل لهم مثلا يوم الخميس أو يوم السبت مراجعة مثلا تجد الكثير من الناس ماذا يرغب عن هذه المراجعة ما يلقي لها بالا يرغب عن هذه المراجعة يقول هي ما هي مهمة أنا معي شيء أهم. فربما ماذا إخوان ذكر المدرس في وقت المراجعة سواء كان اليوم الثاني كما سمعتم أو في يوم من الأيام فوائد تذكرها لم يذكرها ماذا يقول في وقت الدرس لم يذكرها في وقت الدرس فهم ماذا يقول. وأيضا قد يصحح في وقت المراجعة معلومة لبعض الطلبة فمثلا أسأل واحد من الطلبة سؤالا والإجابة عند الثاني خطأ لو سألته لأجاب ماذا بالخطأ فيجيب صاحبه إن أصاب صحح ماذا يقول غلطة بدون أن يتعرض ماذا للتحرج وإن أجاب صاحبه بالخطأ الذي هو فهمه ماذا يا إخوان انتبه أن المعلومة التي عنده ماذا خطأ وهكذا. فللمراجع أمر يا إخوان فوائد، أن بعض الإخوان قال لي مرة ندرس نسجل المراجعة أو ما نسجلها، قلت له والله بكيفك، إن أحببت أن تسجلها سجلتها، وإلا يعني ماذا أنت أخبر. فأنا ننصح ماذا يا إخوان بتسجيلها كما سمعتم، لأن قد يتذكر المدرس ماذا فائدة جديدة، أو يصحح معلومة، أو يستدرك شيء فاته في الدرس السابق، أو نحو هذا الشيء. الفعل ماذا يا إخوان يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، هذه من علامات الفعل، من علامات الفعل، وليست كل ما يا إخوان علامات الفعل، وليست كل علامات الفعل. قد حرف يا إخوان مشترك بين الماضي والمضارع، هذا ما نبهنا عليه. قد حرف مشترك، يعني ما نبهنا عليه من كلمة ما يا إخوان مشترك، وإلا قد قلنا أمس أنه يدخل على الفعل الماضي والفعل ماذا المضارع. فعل هذا فقد حرف ماذا مشترك بين الماضي وبين ماذا وبين المضارع. فإن دخل على الماضي دل على أحد ماذا معنيين، وهما التحقيق والتفريق، التحقيق والتفريق. وإن دخل على المضارع دل على أحد ماذا يا إخوان معنيين، وهما التكثير والتقليل، مفهوم هذا. وقد ماذا يا إخوان من فائدة، قد تدل مع المضارع على التحقيق، يعني إذا دخلت على المضارع الغالب أنها تدل على ماذا على تقليل وتكثير، هذا هو الغالب. وقد تدل على ماذا على تحقيق في ماذا في المضارع، مثل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك ماذا في السماء. قد هنا ماذا أفادت، أفادت التحقيق، تحقيق ماذا يا إخوان الرؤية لله سبحانه وتعالى. وأيضا قد يعلم الله الذين يتسللون من ماذا يا إخوان منكم لواذا، هنا أيضا أفادت التحقيق، تحقيق العلم لله سبحانه وتعالى. ويعلم مضارع، يعلم ماذا مضارع. إذن نستفيد من هذا يا إخوان أن الغالب والأكثر في قد الداخل على المضارع أنها تفيد ماذا إما تقليلا وإما ماذا تكثيرا، وقد تفيد ماذا التحقيق، هذه فائدة جانبية. السين وسوف حرفان ماذا يا إخوان مختصان بالمضارع، قد حرف ماذا يا إخوان مشترك، قد حرف ماذا مشترك. والسين وسوف حرفان مختصان بالمضارع، بمعنى لا يدخلان على الماضي ولا على الأمر، ويفيدان ماذا يا إخوان تخليص المضارع للمستقبل. إذا وجدنا السين وسوف عرفنا أن المضارع ماذا يا إخوان يدل على المستقبل. إلا أن سوف ماذا يا إخوان أكثر وأبلغ تنفيسا من ماذا من السين. السين تدل على ماذا يا إخوان، تدل على المستقبل القريب، وسوف تدل على المستقبل البعيد. قلنا بالأمس هذا هو الأصل، قلنا أمس يا إخوان هذا هو الأصل، وإلا فقد تدل السين على المستقبل ماذا البعيد أيضا، كقوله تعالى سأصليه سقر، سأصليه ماذا يا إخوان سقر. متى يكون هذا؟ في يوم القيامة، مستقبل بعيد، سأصليه ماذا يا إخوان سقر. وهكذا جاءت آيات كثيرة فيها السين والمعنى ماذا يا إخوان في يوم القيامة. فعلى هذا الأصل في وضع السين أن تكون للمستقبل ماذا القريب، هذا هو الأصل، وقد تدل على قلة المستقبل ماذا يا إخوان البعيد. وماذا يا إخوان وقفنا هنا، قال رحمه الله وتاء التأنيث الساكنة، أي ومن علامات الفعل تاء التأنيث الساكنة، وهي علامة مختصة بماذا يا إخوان بالماضي، وهي علامة مختصة بالفعل الماضي، لا تدخل على الفعل المضارع ولا على فعل الأمر. علامة مختصة لماذا؟ بالفعل الماضي. وفائدتها الدلالة على تأنيث الفاعل، دلالتها أو فائدتها الدلالة على أن الذي قام بالفعل مؤنث. لماذا ماذا يا إخوان يؤتى بتاء التأنيث الساكنة؟ للدلالة على أن الذي قام بالفعل ماذا؟ مؤنث. فتقول قالت هند، هند مذكر ولا مؤنث؟ مؤنث. تاء التأنيث الساكنة. وقوله الساكنة أخرج ماذا يا إخوان؟ أخرج المتحركة. ما هي تاء التأنيث المتحركة؟ ها؟ لا هذه ضمير. ها؟ تاء الفاعل مثل ايه؟ ضربته ولا ضربتي؟ ضربت هذا حق ماذا؟ مذكر ما هو مؤنث. ها؟ ضربتي هكذا؟ هذه يقول ما هي حرف وما هي علامة أيضا. نعم. ما هي هذا عندنا تاء التأنيث الساكنة؟ قلنا الساكنة أخرج ماذا؟ المتحركة. ما هي تاء التأنيث المتحركة؟ وهي حرف ما تكون اسم. لا التاء في البيت من أصل الكلمة. التاء في ماذا يا إخوان؟ في قائمة وقاعدة. تاء التأنيث المتحركة تدخل في الأسماء. فتقول هند عالمة. عالمة مذكر ولا مؤنث؟ كلمة عالمة يا إخوان مذكر ولا مؤنث؟ ها؟ كيف عرفنا؟ في لحوق تاء التأنيث ماذا؟ في الكلمة. تاء التأنيث المتحركة. فقوله الساكنة أخرج لنا الإخوان المتحركة، وهي تدخل على ماذا؟ على الأسماء. فقل هند جالسة وقاعدة وعالمة وماذا؟ إلى آخره. ومسافرة. وماذا يا إخوان؟ هند قائمة. التاء في قائمة ماذا؟ تاء تأنيث. هكذا قائمة مؤنث ولا مذكر؟ مؤنث. وقائم سيد قائم مذكر. فلما أدخلنا عليه تاء التأنيث قائمة هند قائمة صارت الكلمة ماذا؟ مؤنثة. فتاء التأنيث المتحركة تدخل ماذا يا إخوان؟ تدخل على الأسماء. فهم هذا هند قائمة أو مسافرة أو متزوجة أو طبيبة أو عالمة إلى آخره. هذه كلها ماذا يا إخوان؟ أسماء مؤنثة، لأن ماذا يا إخوان في آخرها تاء التأنيث. تاء التأنيث الساكنة من علامات ماذا؟ من علامات ماذا؟ من علامات الفعل. تاء التأنيث الساكنة من علامات الفعل الماضي. وقوله الساكنة أخرج ماذا يا إخوان؟ المتحركة. ما هي تاء التأنيث المتحركة؟ التي تلحق ماذا يا إخوان؟ الأسماء. تلحق الأسماء. بقي معنا ماذا يا إخوان؟ أن هذه التاء الأصل في وضعها أن تكون ماذا؟ ساكنة. مثل قالت هند. لكن قد تتحرك ماذا يا إخوان؟ لعارض، وهو ماذا يا إخوان؟ التقاء الساكنين مثلا. لعارض كالتقاء الساكنين. مثلا لو قلنا قالت المرأة، لو قلنا يا إخوان قالت المرأة، فالتاء هنا كسرت لأن اللام ماذا يا إخوان في المرأة؟ ساكن. هكذا التاء ساكن واللام ماذا؟ ساكن. فالتقى ساكنان فحرك الأول ماذا يا إخوان؟ بالكسر. مفهوم؟ فعلى هذا يا إخوان الفائدة الأولى قلنا الساكنة خرج بها ماذا؟ المتحركة. مثل تاء قائمة. مثل تاء ماذا؟ قائمة وقاعدة وعالمة إلى آخره. وقوله الساكنة أي في أصل الوضع. في أصل ماذا؟ الوضع. وإلا فقد تتحرك ماذا يا إخوان؟ لعارض. قد تتحرك لعارض في الختام الإخوان الساكنين مثل قالت المرأة، قالت الإخوان قالت المرأة. والقاعدة النحوية تقول ما الإخوان، إذا التقى الساكنان فحرك ما سبق، إذا التقى الساكنان ماذا فحرك ما سبق، أي حتى تتخلص من التقى ماذا من التقاء الساكنين. تهينا من هذا يا إخوان، تحرك ما سبق، وإن يكن لينا فحذفه ماذا فحذفه استحق. إذا التقى ساكنان والحرف الأول صحيح حركوا ماذا بالكسر، لأنه الأصل في التقاء الساكنين. وإذا كان حرف علة هذا الأول ماذا نفعل يا إخوان؟ نحذفه. هذا نفعل نحذفه. إن شاء الله يصير ماذا يا إخوان مثال، يعني نخشى نضرب المثال ماذا يا إخوان فيحصل اللبس. فعلى كل الذي نريد ماذا، إذا التقى الساكنان ماذا حرك ما سبق. هذه قاعدة أن إذا التقى مع الساكنان تخلص من التقاء الساكنين ماذا بالتحريك الأول، والأصل في التحريك أن يكون ماذا يا إخوان بالكسر، وإلا قد يحرك بغير الكسر، قد يحرك ماذا يا إخوان بغير الكسر، مثل قوله تعالى قالتا أتينا ماذا طائعين. فإذا جينا نعرف قال فعل ماض والتاء قالتا، التاء هذه ما هي؟ تاء التأنيث، ماذا عليها يا إخوان؟ فتحة، هكذا قالتا أتينا طائعين. لماذا حركت بالفتح وهي الأصل أنها تتحرك بالكسر؟ لأن الألف قالتا يناسبها ماذا يا إخوان؟ فتح ما قبلها، مفهوم؟ قالتا أتينا هنا حركت لماذا؟ بالفتح، لأن الألف قالتا يناسب ماذا؟ فتح ما قبلها. وهذا من درسنا، هذا يقوم من درسنا، قوله تاء التأنيث الساكنة المراد بسكونها في أصل ماذا؟ أصل وضع العرب أنها تكون ساكنة، قالت هند ذهبت مريم إلى آخره، لكن قد تحرك إما بالكسر وإما مريخوان بالفتح وإما بغيرهما، إما بغيرهما، المهم أنها تحرك لعارض مثل انقطاع الساكنين. وهم يا إخوان، فعلى هذا من علامات الفعل ماذا؟ تاء التأنيث الساكنة، وهي خاصة بماذا؟ بالفعل الماضي. والسين وسوف من علامات الفعل أيضا، وهما مختصان بماذا؟ بالمضارع. وقد من علامات الفعل، من علامات ماذا يا إخوان؟ الفعل، وهي ماذا؟ حرف مشترك بين الماضي والمضارع. بقي معنى ماذا يا إخوان؟ فعل الأمر. فعل الأمر ما ذكر المصنف هنا، ما ذكر المصنف ماذا يا إخوان هنا؟ وعلامة ماذا يا إخوان مركبة من شيئين لا بد منهما، الأمر علامته مركبة من شيئين، الشيء الأول الدلالة على الطلب، دلالة على الطلب، الشيء الثاني قبوله ماذا؟ يا المؤنثة المخاطبة، يا المؤنثة المخاطبة أو نون ماذا؟ التوكيد. فمثلا قم، قم هذا فعل ماضي أو مضارع أو أمر يا إخوان؟ كيف عرفنا؟ لأنه دل على طلب، وهو ماذا يا إخوان؟ طلب القيام. قم هذا طلب ولا ما هو طلب؟ طلب. هل يقبل الياء ولا ما يقبل؟ يقبل. تقول للمؤنثة إذا أمرتها قومي، تقول للمؤنثة إذا أمرتها ماذا؟ قومي يا هند، قومي يا هند، قومي فعل أمر دل على الطلب وقبل ماذا؟ يا المؤنثة المخاطبة. فعلامة الأمر مركبة من شيئين، الدلالة على الطلب وقبول ماذا؟ يا المؤنثة المخاطبة. طيب هذا يا إخوان، ما هي علامة الأمر؟ دلالته على الطلب مع قبول ماذا؟ لابد من هذين الأمرين، لابد يا إخوان من هذين الأمرين. قال رحمه الله والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. هذا يقول هو النوع أو القسم الثالث من أجزاء الكلام. أجزاء الكلام كم؟ ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. عرفنا علامة ماذا يا إخوان؟ علامات الاسم وعلامة ماذا؟ الفعل. والآن ما بقي معنا ماذا يا إخوان؟ علامة الحرف حتى نميز بين الثلاثة. قال: ما هي علامة الحرف؟ قال المصنف: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل ماذا؟ الفعل. بمعنى أن الحرف ليس له علامة، ليس له ماذا يا إخوان؟ علامة، يعني ماذا يا إخوان؟ ظاهرة. ليس له علامة كعلامة الاسم والفعل. الحرف ليس له علامة ماذا يا إخوان؟ كعلامة الاسم والفعل، وإنما علامته عدم ماذا يا إخوان؟ قبول العلامة. مفهوم؟ الحرف له علامة ولا ما له علامة؟ ها؟ الحرف له علامة ولا ما له علامة؟ وش عندك يا خان علي؟ الحرف له علامة ولا ما له علامة؟ علي الحدي، الحرف له علامة ولا ما له علامة؟ ما له علامة، نعم. الحرف ما له علامة. ما معنى ما له علامة يا إخوان؟ ما له علامة وجودية. ما له علامة وجودية، ما معنى وجودية؟ أي مثل علامة الاسم وعلامة ماذا؟ يعني ما عنده قد ولا سوف ولا سين، مثل هذه العلامات. ما عنده مثل هذه العلامات. والذين يقولون له علامة، ايش يريدون بهذا؟ انه ان ماذا يقول؟ ان علامته ماذا؟ عدمية. علامته عدمية، وهي عدم قبول العلامة. هم هذا؟ الحرف يا اخوان هل له علامة وجودية؟ مثل علامات الاسم وعلامات الفعل، ما له علامة وجودية. نقول هذه علامة الحرف، ما له علامة وجودية، بحيث أننا نقول هذه علامة الحرف. مثلا السين علامة ولا ما هي علامة؟ علامة وجودية، علامة يا إخوان وجودية. لكن الحرف ما له علامة وجودية كعلامة الاسم وعلامة ماذا؟ الفعل، وإنما علامتهم يا إخوان عدمية، وهي عدم قبول العلامة. فالحرف إذا أدخلت عليه علامة من علامات الاسم وعلامات الفعل ما يقبلها، ما يقبلها. فهذا عدم قبوله العلامة علامة على أنه ماذا؟ حرف. هذا مفهوم. يعني هل العدم يكون علامة يا إخوان ولا ما يكون؟ العدم يعني عدم الشيء يكون علامة ولا ما هو علامة؟ يكون علامة، قد يكون العدم علامة. مثلا يا إخوان عندنا ماذا؟ الجيم والحاء والخاء. مثلا الجيم والحاء والخاء، ايش علامة الجيم؟ نقطة من أسفله، وعلامة الخاء نقطة من أعلاه، والحاء ايش علامة يا إخوان؟ عدم وجود النقطة. هكذا هل نعرف الحاء ولا ما نعرفه؟ لماذا نعرفه؟ بعدم وجود العلامة للغير. هكذا فهذه النقطة لو وجدت لكان ما يا إخوان؟ جيم ما هو حاء، أو خاء ما هو حاء. فهم؟ أنا أريد بهذا أن أبين أن عدم وجود الشيء قد يكون ماذا؟ قد يكون علامة له، قد يكون علامة يا إخوان له. فالحرف مثلا عندنا يقول كلمة من، مثلا من حرف ولا اسم ولا فعل؟ ها؟ كيف عرفنا انها حرف؟ ندخل عليها علامة الاسم، لان المصنف يقول: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم. ما معنى دليل؟ اي علامة. دليل الاسم ولا دليل ماذا؟ الفعل. فعندنا ما هي علامة الاسم؟ مثلا يا اخوان ال، هل يصلح ان نقول ال من؟ يصلح ان نقول ال من ولا لم يصلح؟ لا يصلح. ناتي مثلا بقد الذي هي علامة ماذا؟ علامة الفعل، هل يصلح ان نقول قد من؟ لا يصلح. هكذا هذا الكلام يصلح ولا لا يصلح؟ لا يصلح. اذا هذه من حرف لأنها لم تقبل ماذا؟ العلامة، لم تقبل ماذا يا إخوان؟ العلامة. فعلى كل الحرف له علامة ولا ما له علامة؟ أه؟ كيف؟ قلنا يا إخوان ما له علامة وجودية، ما له علامة ماذا؟ وجودية. نقول هذه علامة الحرف، ما له علامة وجودية، وإنما علامته ماذا؟ عدمية، وهي عدم قبول العلامة. إذا جئته بعلامة من العلامات حتى الاسم حتى الفعل وأدخلتها عليه ما يقبلها، ما يقبلها. لا معنى ما يقبلها يا إخوان، يعني هل يقول أنا ما في هذه العلامة؟ يعني معنى أن الكلام ما يتركب مع العلامة هذه. طيب الكلام ما يتركب مع هذه العلامة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل ما الإخوان ولا دليل الفعل. هل الاسم له علامة ولا ما له علامة؟ له علامة يتميز بها، وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف ماذا؟ من حروف الخط وغير ذلك من علامة. إذن عنده علامة، كما أن الجيم عنده ماذا إخوان؟ عنده علامة، والفعل كذلك عنده علامة، كما أن الخاء عنده ماذا؟ علامة، والحاء ما عنده علامة، كما أن الحرف ما عنده ماذا؟ ما عنده علامة. هذا كلام يكون مفهوم. الحرف ليس له علامة وجودية، وإنما علامته ماذا؟ عدمية، وهي عدم قبول العلامة، وهي عدم قبول ماذا يا إخوان؟ العلامة. فعلى كل يا إخوان بهذا يتبين لنا ماذا؟ الاسم من الفعل من ماذا؟ من الحرف، لأن لكل ماذا يا إخوان؟ علامة. وقد قال الله سبحانه وتعالى ماذا؟ وعلامات وبالنجم ماذا؟ هم يهتدون. لماذا لم يكن للحرف علامة؟ لماذا لم يكن للحرف ماذا يا إخوان علامة؟ لأنه نفسه علامة. الحرف يا إخوان نفسه علامة على غيره. الآن قد والسين وسوف هذه حروف لا أفعال لا أسماء، حروف وهي علامة على غيرها، هكذا الحرف نفسه علامة على غيره. قلنا يا إخوان من اسم ولا فعل ولا حرف؟ حرف. كيف عرفنا انه حرف؟ لانه لا يقبل علامة الاسم، فلا يقال مثلا ال من هكذا، ولا يقبل علامة الفعل فلا يقال قد من ولا سوف من. ومن هل هي علامة لغيرها ولا ما هي علامة لغيرها؟ علامة للاسم، هي من حروف الخفض هكذا، هي من حروف الخفض. فتقول خرجت من البيت. فلو اعطينا هذا الحرف علامة، لو أعطينا هذا الحرف علامة فنحتاج إلى العلامة حقه ماذا يا إخوان؟ علامة ثانية. يا الله العلامة الثانية كلها علامة ثالثة، والعلامة الثالثة علامة ماذا؟ رابعة، وإلى ما لا نهاية. فهم هذا الحرف نفسه يا إخوان علامة على غيره، الحرف علامة على غيره. هذا الكلام مفهوم لما مفهوم؟ الآن يا إخوان عندنا علامات الاسم، هي حروف ولا ما هي حروف؟ حروف. عندنا ال حرف، وماذا يا اخوان؟ وحروف الخفض كلها ماذا؟ حروف. والتنوين اصله نون زائده، وهكذا. فالذي نريد ان نعرف ماذا يا اخوان ان الحرف لا يصلح معه ماذا؟ دليل الاسم ولا دليل ماذا؟ الفعل. هذه الخلاصه، ان الحرف علامته عدم قبول ماذا يا اخوان؟ العلامه. في إشكال يا إخوان أو شيء؟ هل اسم أو فعل أو حرف؟ يا إخوان هل اسم أو فعل أو حرف؟ حرف. كيف عرفنا أنه لا يقبل علامة الاسم ولا علامة ماذا؟ فلا يقال هل ولا يقال من هل. وقال هذا لم يقال، ما يقال. مثلا ماذا يا اخوان؟ قم فعل او اسم او حرف؟ فعل. كيف عرفنا انه فعل؟ كيف عرفنا انه فعل؟ لانه دل على حدث، دل على حدث، وهو طلب ماذا يا اخوان؟ القيام. فعل الامر ما دل على حدث يطلب حصوله بعد زمان التكلم فهو فعل. بقي هل هو فعل ماضي او فعل امر او فعل ماضي؟ فعل امر، لانه دل على الطلب ويقبل ماذا؟ يا المخاطب. على كل يا اخوان، من فهم هذه العلامات لا ينثبت عليه باذن الله الاسم من الفعل من ماذا؟ من الحرف، لا ينثبت عليه ابدا، لا ينثبت عليه ماذا يا اخوان؟ ابدا. وقلنا يا اخوان ماذا؟ ترك العلامة قد يكون ماذا؟ علامة. ترك العلامة قد يكون ماذا؟ علامة. كيف هذا؟ قلنا الحاء نميزه ولا ما نميزه؟ كيف عرفنا؟ بترك العلامة. بترك ماذا يا اخوان؟ لما رأيناه مجردا عن العلامة التي هي النقطة من أسفل إلى أعلى قلنا هذا ماذا؟ حرف. ولو رأينا النقطة ماذا سنقول؟ جيم أو خاء. هذه النقطة هي علامة على ماذا يقول؟ على أن الحرف جيم أو ماذا؟ أو خاء. وإذا أزيلت أيش يكون الحرف هذا؟ حاء. فهم هذا؟ فترك العلامة قد يكون ماذا؟ قد يكون علامة. وهكذا الحرف ليس له علامة، ليس له ماذا يقول؟ علامته أنه ليس له ماذا؟ علامة. علامته أنه ليس له علامة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.